وقد ذكر أهل العلم شروطا للأضحية. من هذه الشروط أن تكون الأضحية ملكا للمضحي، فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب أو المسروق. نعم، لابد الشرط الأول أن تكون الأضحية ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها، فلا يجوز أن يضحي بشيء لم يؤذن له به وليس ملكا له. ومن شروط الأضحية بلوغ السن المعتبرة شرعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فمن الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الماعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. من شروط الأضحية سلامة الأضحية من العيوب، كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: 4 لا يضحى بهن: العوراء البين عورها. العوراء البين عورها، وأما الشيء الخفيف في العين فهذا لا يضر. والمريضة البين مرضها. المريضة البين مرضها، أما المرض الخفيف الذي لا يظهر عليها فإنه لا يضر. والعرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تطيق المشي مع الصحاح. والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء يعني الهزيلة. وألحق الفقهاء: كل ما فيه عيب فاحش يؤثر على سلامة الأضحية من العيوب.